باب هاء الكناية. وسكن يؤده معن وله ونصله ونؤته وألقه آل والقصر حملا كيتقه وامدد جد وسكن به ويرضه جا وقصر حم والإشباع بجلا ويأته أتى يسر وبالقصر طف وأر جهب وأشبع جد وفي الكل فانقلا وفي يده قصر طل وبنت رزقانه وها أهله قبل كث الكسر فصلا.